بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب الهبة، ووقفنا عند قوله وتصح البراءة من الدين. تفضل. وتصح البراءة من الدين بكل لفظ دل عليها ولو مجهولا. طيب، البراءة من الدين هل هي مثل الهبة؟ تشبه الهبة، ليس كذلك؟ لكن الفرق إيش؟ إنه البراءة من الدين هي إسقاط لحق، لكن الهبة تملك من جديد. فلهذا قال الآن فروق بينها، بين البراءة من الدين وبين الهبة. يقول تصح بكل لفظ دل عليه، ما في، فهذا ما هو فرق. قال ولو مجهولا، يعني لو كان يجهل كم هذا الدين لكن أبرأه، صح ذلك. إذن ولو مجهولا ألف، أو لم يقبل مدين باء. فين الفرق الآن بين الهبة والبراءة؟ الموهوب لا بد أن يقبل بإجابة القبول، لكن في البراءة لا، يسقط. طيب، والتفضل. وما صح بيعه صحت هبته. طبعا صح بيعه صحت هبته، لكن في شيء لا يصح بيعه، ويعني ما نقول تصح هبته، لكن يسمونه، يقولون تجوز أو يجوز نقل اليد فيه. واحد عنده كلب أعطاه شخص آخر، هل الكلب يصح بيعه؟ لا. طب هل يصح إعطاء الكلب لشخص آخر؟ نعم يصح، وهذا يعتبر يعني في حكم الهبة. تفضل. ويجب التعديل في عطية بين وراثة بقدر إرثهم. بين وراثه، يعني ورثته، بقدر إرثهم. انتبهوا المسألة هذه. قال ويجب التعديل، من اللي يجب عليه التعديل؟ من هو؟ إيش قرابته يعني؟ الأب؟ لا، ما يريد الأب. طبعا بعضهم يقصرها على الأب، لكن على المذهب لا، على كل واحد، كل من يهب، يعني اكتب عنده يجب التعديل على واهب ذكر أو أنثى في عطية بين وراثه، يعني بين ورثته، سواء كان ولد أو ابن أو قريب، ولد أو قريب له. معناه أن الإنسان، كيف تصور الآن، شخص عنده بنت وعنده زوجة وعنده أخ، واضحة؟ كم للزوجة؟ الثمن. إذا ما في داعي نقرأ الفرائض، الزوجة لها الثمن، والبنت النصف، والابن والعم هذا، ولا الأخ ابنه، ما أدري، عم مثلا، كم له؟ لا تقول لي عصر، عارف عصر، مش كم له؟ الباقي. له الباقي، ما هو النصف يا جماعة، له الباقي، ما تبقى. طيب، فيقول هو، إذن هو ورثته في لحظة العطية، من يرثه؟ الزوجة ترث الثمن، والبنت ترث نصف، والعم يأخذ الباقي. طيب كم الباقي؟ لما نقول ثمن ونصف، المسألة من ثمانية، فواحد للزوجة، وكم للبنت؟ البنت أربعة، وكم ثلاثة للعم. يقول إذن يجب أن يعدل في العطية بقدر الإرثين. إذن لو تبرع بألف ريال يجب أن يسوي بينهم هكذا، فواحد يأخذ، سنقسم الألف ريال على ثمانية، ثم نعطي الزوجة ثلاثة أسهم، ونعطي الزوجة سهم واحد، ونعطي البنت أربعة أسهم، ونعطي العم سهم ثلاثة أسهم، وهكذا. هذا المقصود. طيب، اكتبوا عندها. وقال الموفق يجب للأولاد فقط، هذا القول الثاني، يجب للأولاد فقط، لا يجب لكل وارث. طيب أكمل يا شيخ. فإن فضل سوى برجوع أو زيادة، فضل بعض الورثة على بعض، على كلام المصنف، وعلى كلام الموفق على القول الثاني، فضل بعض الأولاد على بعض، يجب عليه أن يرجع، أن يسوي بينهم. كيف يسوي؟ إما برجوع، يرجع عن الهبة التي وهبها لبعض الأولاد وميزهم، أو يزيد، يعني يعطي الآخرين مثلهم. طيب، هب أنه لم يفعل ومات قبل أن يفعل هذا، قبل أن يسوي مات، فهل تثبت هذه الهبة للمتميز، الهبة هذه التي فضل فيها بعض على بعض؟ نعم. ولهذا قال فإن مات، يعني الواهب، تفضل. فإن مات الواهب قبله، فإن مات قبله ثبتت لآخذ، ثبتت للآخذ، واضح. تفضل. ولا رجوع لواهب الآن في مسألة جديدة، معلش، اللي هو الرجوع في الهبة. احنا قلنا الهبة تكون لازمة متى؟ بالقبض، معناه إذا أقبض ليس له أن يرجع، واضح. هذا ما يجي ثاني يوم يقول لا لا رجع السيارة اللي وهبتك إياها، هات الألف ريال اللي وهبتك إياها، واضح هذا. لكن نستثني حالة واحدة أو حالتين، المصنف سيستثني الآن حالتين. ما هي الحالة؟ الحالة الأولى، وما هي الحالة الثانية؟ اقرأ الآن. ولا رجوع، ولا رجوع لواهب في هبة لازمة عند لازمة، اكتب بقبض، أي بقبض لازمة بقبض، غير أب اكتب ألف، أب طبعا دون أم وجد، يعني الأب فقط، أو اكتب عند أب فقط، وزوجة باء. الأول اللي له أن يرجع في الهبة من هو؟ الأب، واضح. الأب يجوز له أن يرجع في الهبة، يرجع متى؟ قبل إقباضها ولا بعد؟ بعد، أما قبل كل واحد يقدر يرجع، الأب لا فضل له. والثانية الزوجة في حالة واحدة، ما هي؟ قال وزوجة، انتبهوا، وزوجة وهبته بسؤاله، وهبته بسؤاله يعني طلبها، قال طلب أن تهبه، يعني قال هبيني مثلا عندك ما شاء الله مبلغ من المال، أعطيني منه 1000 ريال ولا 2000 ريال ولا 10000 ريال، طلب الهبة، فهمتم؟ طبعا هذا نوع من الأزواج، نوع رديء طبعا، فيقول أريد هبة كذا، فوهبته بسؤاله، فهمت المسألة؟ طيب هل نفع فيه المعروف؟ لا ما نفع فيه. ثم ضرها بطلاق ونحوه، فهمت قليل الخاتمة هذا اللي ما عندي. طيب ثم ضرها بطلاق ونحوه، ونحو مثل الزواج عليها، فيطلب منها الهبة ثم بدل أن يكافئها ماذا يفعل؟ يطلقها، واللي يتزوج عليها فلها أن ترجع. لكن نفهم من هذا أنها لو وهبته بغير سؤاله، هي اللي بدأت بالتبرع، ليس لها أن ترجع. بس هنا أنبه على نقطة واحدة، يعني لفتة تربوية مهمة. ترى أنا أحيانا ألحظ أنه كثير من الأزواج، أقول الأزواج ويمكن الزوجات كذلك، كثير من الأزواج يرى الوفاء قيمة عالية لكل أحد إلا لزوجته، فهمت المسألة؟ يعني صديقه هذا لا تأتيه الشهامة، يجب أن أقف معه في أزمته وفي محنته، ولا يليق بأن أتخلف في هذا الموقف العصيب، صح ولا لا؟ طيب ماذا فعل معك صديقك هذا اللي توقف معه في هذه الوقفة المشرفة المطلوبة؟ لا هو وقف معي في يوم من الأيام، وقف معي. طيب وبنت الحلال هذه كم وقفت معك؟ صاحبك هذا وقف معك في يوم واحد، وهذه وقفت معك مثلا العمر كله، أو وقفت وقفات كثيرة، أو تحملت يعني تعبك وحياتك وأولادك وكذا. لا هذه ما تستحق المكافأة، فهمت علي؟ لكن الغريب هذاك يستحق المكافأة. طبعا أنا لا أعمم، ما أقصد على العموم، وقد تكون المرأة هي سيئة أصلا، فيعني يكون له عذر. ها؟ عشان في نساء، والله ما علمت، أنا شهيد شهادة حق هكذا دون ما أعلم. طيب على العموم نتكلم على نفس الكلام، نقول في الزوجة كذلك، الزوجة يعني ينبغي أن تتحمل زوجها. مثلا ممكن تكون الزوجة زوجها ضحى من أجلها كثيرا وكذا، وفي فترة كان ينفق عليه ثم افتقر، فإذا افتقر إيش تسوي معه؟ تقلب له ظهر المجن، تقول خلاص أنا ما أريدك وتزعجه وهكذا. نقول الوفاء قيمة عالية، وكما يعني تنبغي للبعيد تنبغي لمن؟ للقريب باب أولى، واضح هذا. وتجد الشهم هذا ما شاء الله تبارك الله ما في مثله في الرجولة مع الغريب الذي وقف معه وقفة واحدة، لكن لا تجده شهما مع والديه، أيوة، اللذان ضحيا بالغالي والنفيس، ما تجد شهما مثلا مع إخوته الكبار الذين ضحوا من أجله، ما تجد شهم، يعني يفتقر إلى الشهامة في مواطن الشهامة، وتجده شهم في مواطن أقل من ذلك. تفضل يا شيخ، هذا خارج المتن، هذا وصايا كذا فوق البيعة. تفضل يا شيخ روح. ولأب تملك من مال ولده ما لا يحتاجه، طيب الآن يتكلم عن الأب، احنا تكلمنا الأب له ميزات. الميزة الأولى أنه له أن يرجع في الهبة، هذه ميزة. له ميزة أخرى، له أن يملك من مال ولده. قال ولأب، المقصود الأب الحر هنا، وطبعا دون الأم والجد، الأب أكتبه فقط. له أن يتملك من مال ولده لكن بشروط، مش مطلقا. يتملك ما لا يحتاجه، يعني الولد، يعني ما يكون فاضلا عن حاجة الولد له أن يتملك. الولد ساكن في البيت، ما يجي يقول أنا تملكت البيت ثم ثاني يوم يبيعه والولد يروح يسكن في الشارع، لا طبعا. هذا من الشروط، أن يكون ما تملكه الأب أو ما أراد تملكه فائض، لا يحتاجه يعني الولد، لا يضر بالولد. الأمر الثاني، لا يعطيه لولد آخر، واضح ولا لا؟ فيتملك من مال ولده شيئا، مبلغ مثلا، ثم يعطيه لولد آخر، طبعا هذا لا يجوز ولا يصح. طب اقرأ يا شيخ. ولا يصح تصرفه في ماله ببيع. من هو اللي ما يصح تصرفه؟ الضمير هنا مقصود بالأب. لا يصح تصرف الأب، تصرفه يعني الأب في ماله، مقصود مال من؟ الولد. المقصود مال الولد قبل التملك، في مال ولده يعني قبل أن يتملكه. اكتبوا في ماله، أي مال ولده قبل تملكه. هذه مسألة جديدة، احنا قلنا له ايش الآن؟ أجزنا للأب الرجوع في الهبة، وأجزنا للأب أن يتملك من مال ولده بالشروط. طيب هل للأب أن يتصرف في مال الابن قبل التملك؟ لا، ليس له التصرف. فهمتوا علي؟ إذا أراد أن يتصرف في مال الابن ينبغي عليه أن يتملكه أولا ثم يتصرف فيه. افهموا المثال الآن اللي سأقول، مسألة سأذكرها الآن. طيب لو أن الأب أراد أن يتملك الدار اللي يسكنها الولد وهذا يضر بالولد ثم يتصرف فيها، هل له إلى ذلك من سبيل؟ لا، ما له. لا يستطيع أن يتصرف في هذا البيت قبل تملكه، ولو أراد تملكه لن يستطيع التملك. واضح المسألة؟ خلاص. طيب الآن سيذكر كيف التملك. ولا يصح تصرفه في ماله بماذا؟ يعني ببيع أو عتق أو إبراء غريم أو نحو ذلك كهبة. الآن بنعرف طيب كيف يتملك الأب، ما هي الطريقة التي يتملك بها الأب ويملكه. الآن رح يذكر طريقة التملك، لأن التملك لا يصح إلا بطريقتين. ويملكه بقبضه، اكتبوا رقم واحد، بقبضه مع قول أو نية. إذن بقبضه مع إيش؟ مع قول، أو بقبضه مع نية. واضح؟ إذن بقبضه مع قول ضعوا رقم واحد، أو نية، عند نية أكتب رقم اثنين، وعند النية أكتب إيش؟ مع القبض. إذن كيف يتملك الأب، كيف يملك من مال ولده إذا جاز له ذلك؟ طبعا قلنا يجوز متى؟ إذا كان سيتملك شيء زائد عن حاجة الابن ولا يعطيه لشخص آخر، ولا يكون هذا في مرض الموت، في عندنا شروط. كيف يتملك؟ بطول معنية، بقبض معنية، عفوا، بقبض مع قول، أو بقبض معنية. قبض مع قول يعني يأخذ الشيء ثم يقول تملكته، أو يأخذه بنية التملك. فهمتوا المسألة؟ تعرفون لماذا؟ لأنه إذا كان مجرد القبض سنعتبره تملك، مو صحيح. لأن التملك أو أقصد القبض هذا له أوجه كثيرة، احنا ما تكلمنا عنه قبل ذلك، قلنا الإنسان قد يأخذ مال الغير فيعتمد على طريقة الأخذ، هل أخذه عارية أو أخذه إجارة أو أخذه أمانة أو أخذه صدقة أو أخذه هبة، ولا صح ولا لا، أو أخذه غصب مثلا، فيعتمد طريقة الأخذ ما هي. نفس الكلام في الأب، ما راح نقبل كل ما شال شيء الأب نعتبره تملك، ما هو ممكن. يمكن ما أراد التملك، صح ولا لا؟ يمكن الأب أخذ شيئا من بيت الولد، أخذ إبريق ولا أخذ متاع ولا ثوب ولا قماش ولا كرسي، أخذه يريد أن يرده، أخذه بس ليستعد يعني يرده، هل نقول هذا تملك؟ لا. إذا لا يحصل تملك الأب إلا مع القبض أو إلا بقبض مع قول أو قبض مع نية. تفضل يا شيخ. وليس لولد مطالبة أبيه بدين ونحوه بل إلا في صورتين، ما هي؟ بل بعين ماله، هذه الصورة الأولى، أو نفقة واجبة. إذا كان الابن، طبعا نفقة واجبة المقصود إيه شيخ؟ المقصود النفقة هي نفقة الابن واجبة على الأب مطلقا ولا كيف؟ دائما يعني نفقة الابن على الأب؟ لا، إذا كان الابن فقير والأب غني، الابن فقير وما يستطيع الإنفاق على نفسه فالأب يلزمه. طيب لو انعكست الصورة، الابن غني والأب فقير، يجب على الابن نفقة الأب. طيب ولهذا قال أو نفقة واجبة. تفضل يا شيخ. فصل. الآن الفصل هذا في العطية، اكتبوه في بعين ماله، نفس المال الذي أخذه الأب وجده بعينه عند باقي يد الأب، له أن يطالب للولد مطالبة أبيه بعين ماله إذا كان موجودا عين المال ويستحقها الإبن مثلا. طيب انتقلوا إلى العطية. فصل في العطية. تعرفون العطية مش هي؟ احنا جعلنا العطية بين من ومن؟ بين الهبة والوصية. فالعطية هي تملك في مرض الموت. الآن المصنف سيذكر أنواع العطية، قال ومتى تكون هبة ومتى تصبح وصية، يعني تأخذ حكم الوصية. اقرأ يا شيخ. يلزم تصرف مريض غير مرض موت مخوف عند غير مرض موت، غير مرض موت ضعوا ألف ألف. إذا كان يقول يلزم تصرف مريض غير مرض الموت، غير مرض موت مخوف، خلوني ألخص الباب قبل ما نقرأ أحسن. خلاصة الكلام، إذا كان الذي أعطى العطية هو في مرض، لكن إذا كان هو في الصحة فتصرفه إيش؟ صحيح في كل ماله. طيب إذا كان في مرض فنقسم المرض إلى نوعين، مرض مخوف ومرض غير مخوف. مرض مخوف يعني يخاف منه الموت، يعني يغلب على ظنه يموت منه. ومرض غير مخوف، مرض غير مخوف اللي هو في الغالب لا يموت. واحد عنده مثلا نسأل الله العافية سرطان أو كذا، هذا مخوف. لكن شخص عنده زكام ولا احتقان في الحلق مثل بعض الناس أو كذا، فهذا إن شاء الله نقول مو مخوف، في الغالب غير مخوف. طيب فما الفرق بينهما؟ صاحب المرض المخوف، أولا صاحب المرض غير المخوف هذا تصرفه كتصرف الصحيح، يعني يستطيع أن يتصرف في كل ماله. طيب وصاحب المرض المخوف هذا إذا تصرف تصرفا سنتوقف في تصرفه حتى يتبين. المرض المخوف إن مات منه، نعم إن مات منه معناه أنه تصرفه لا نمضيه إلا كما نمضي الوصية، يعني في الثلث ولغير وارث. وإن سلم منه أمضيناه. نمثل لهذا، شخص يملك 3000 ريال، في مرضه، كان في مرض في المرض اللي هو ما هو مخوف، كان عنده زكام وكذا وتبرع ب2000، يصح أم لا؟ صح. طيب كان في مرض يغلب على الظن أنه يموت منه فتبرع ب2000 ريال، يصح أم لا؟ نتوقف. فإن مات من هذا المرض إذا لا نمضي من الـ2000 إلا 1000 واحدة، وإن سلم من هذا المرض أمضينا الـ2000. فهمت المسألة؟ فإن مات منه فكوصية، وإن سلم عوفية فكصحيح. الآن اقرأ الكلام، كل الكلام هذا هو خلاصة هذه النقطتين. يلزم تفضل انت مسرح من البداية. يلزم تصرف مريض غير مرض مخوف، غير مرض مخوف قلنا ضعوا ألف هكذا. طيب غير مرض موت مخوف كصحيح ولو مات منه، ولو مات منه تصرف صحيح. وإن كان مخوفا، هذا باء، أنتم عرفتوا الحكم الآن. إن كان مخوفا إيش الحكم؟ أيوة نتوقف. إن مات من هذا المرض المخوف مثل الوصية، وإن كان لم يمت منه عوفية فمثل الصحيح. الآن سيذكر المصنف كلام طويل يمثل للمرض المخوف، لكن الأمراض التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله وذكرها الفقهاء في كتبهم قديما، لأن هذا كلام كتب من قديم، كتب من كم، من أكثر من 1000 سنة، فهمتوا؟ يعني قبل ما يوجد طب، ولا وما كان في، يمكن أحسن طب كان موجود زمنهم في عند المسلمين في تلك الأيام. طيب قال وإن كان مخوفا مثل إيش؟ كبرسام. إيش البرسام؟ مرض يصيب الدماغ. خلوا التعليلات، هم يقولوا بخار يرتقي إلى الرأس وكذا، هذا تفسيره، مما هو يصيب الدماغ. كبرسام وذات جنب، يعني قروح في الجنب يموت منها عادة، ودوام قيام اللي هو الإسهال، أو دوام رعاف أنه دم ينزل منه، وأول فالج، أول الشلل. الظاهر هذه جلطة، ترى أول الشلل جلطة، وفعلا اليوم يمكن صاحب الجلطة نسأل الله العافية يموت يسلم منها، قال أوله، لكن بعد كذا إذا تعدت الجلطة وسلم خلاص. العموم كل هذه الأمثلة يعني لا نعتمدها، وإنما نعتمد طب يومنا ماذا يقول، هل يقول هذا مخوف ولا غير مخوف. طيب وآخر سل، في أول السل ما هو مخوف لكن آخر مخوف، وحمى مطبقة يعني مستمرة، وما قال عدلان. طيب خلاص نقفين. وما قال عدلان من أهل الطب إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق حتى تنجو فعطيته كوصيته. طيب خلاص نقف، يبدو الكلام انتهى. طيب إذن المصنف ذكر أمثلة للمرض المخوف عددها 10. قال فعطيته كوصيته إن مات منه ضع ألف، وإلا فكصحيح باء. عرفنا الحكم هذا ولا لا؟ انتهينا؟ نتجاوز؟ طيب الآن المسألة اللي هو الثلث. لما نقول الثلث، الثلث كيف نعتبر الثلث؟ الثلث بعد الموت، واضح؟ يعني لو قال إنسان أوصيت بثلث مالي وكان عنده 1,000,000 ريال، لكن لما مات أصبح عنده 3,000,000، فيصير الثلث كم؟ ثلث مليون، يعني الثلث عند الموت مش الثلث عند الكلام. طيب الآن سيذكر الفروق بين العطية والوصية، في 4 فروق بين العطية وبين الوصية، يعني العطية في الحياة وبين الوصية اللي هي بعد الوفاة. خلاص إذا عرفنا هذه اللي راح تجينا هناك في الوصية يصير عرفناها. تعرفوا تكتبوا وتقروا ولا لا يا شيخ؟ علمهم القراءة. طيب ويبدأ، تفضل، ويبدأ في عطايا. عطايا هذه في الحياة ولا بعد الموت؟ ويعتبر ثلثه عند موته. أيوة ويعتبر ثلثه عند موته. خلاص مثلنا له بالمليون والمليونين، ولا المليون و3,000,000 قبل شوي. العبرة بالثلث عند الموت مش في الحياة، مش عندما أوصى لحظة الوصية. طيب ويبدأ في عطاياه، يعني لو أعطى، أعطى في الحياة فقال وهبتك يا فلان أو أعطيتك يا فلان 1,000 ريال، ثاني يوم قال أعطيتك أنت يا فلان 1,000 ريال، في اليوم الثالث قال أنت يا فلان أعطيتك 1,000 ريال، فكيف نرتبهم؟ نجي ننفذ العطية هذه ونعطي. هو ما عنده، ما وجدنا عنده إلا 1,000 ريال واحدة، فهم 3، كيف نسوي؟ نعطيها الأول أم نقسمها عليهم جميعا؟ قال ويبدأ في عطاياه بالأول فالأول، ضعوا رقم 1. هذا الفرق الأول بين العطية والوصية، معناه أنه في الوصية إذا قال هذا الكلام بس ما قال أعطيتك، قال أوصيت لك 1,000 ريال، وأوصيت لفلان 1,000 ريال، وأوصيت لفلان 1,000 ريال، ثم مات وما عنده إلا 3,000 ريال، كم الوصية الآن نمضيها؟ نمضي 1,000 فقط. طيب هو الآن أوصى إلى 3 أشخاص في 3 أيام متتالية، فكيف نفعل؟ نقول تنقسم 1,000 على 3. ليش فرقنا؟ فرقنا لماذا؟ لأنه العطية هي الهبة في الحياة، وأما الوصية فهي الهبة بعد الموت. فما يعنيني أنا الآن إنه هو قال في اليوم الأول أوصيت لك 1,000، واليوم الثاني قال للثاني أوصيت لك 1,000، وقال في اليوم الثالث أوصيت لك 1,000، لأنه لم يحصل تملك في هذه اللحظات، بعد أن مات حصل التملك، طبعا سيحصل التملك بالقبول، لكن حصلت الهبة للجميع بالوفاة. فهمت علي؟ إذن يبدأ في عطاياه بالأول، فالأول إذن في الوصية نعم يشترك. ثم قال ولا رجوع فيها بعد لزومها، أكتب بقبض. هذا الثاني. بالنسبة للعطية إذا أقبضها ما يقدر يرجع فيها. طيب والوصية يقدر يرجع فيها ولا ما يقدر؟ إذا لم تقبض. هو الوصية تقبض قبل ما يموت؟ الوصية تملك بعد الموت. إذن كيف راح يصير؟ يقدر يرجع فيها، واضح، لأنه لن يملكها أحد إلا إذا مات، فقبل موت يستطيع أن يرجع، يقول ألغيت وصية فلان. فهمت الفرق الثاني؟ عشان نرتاح في القادم لما تجي فروق الوصية نفسها هي بس عكسها. ويعتبر قبولها عندها اللي هي العطية، عندها اكتبوا وقت العطية في الحياة، لما قلت يا فلان أعطيتك 1000 ريال متى يقبلها؟ طبعا هي ما راح تصبح عطية إلا إذا قبل إجابكم. متى يقبلها؟ يستطيع أن يقبلها الآن ولا لا؟ يستطيع. لكن لو أوصيت، قلت أوصيت لك يا فلان 1000 ريال، قال قبلت، ما ينفع قبلت الآن، لازم يقول قبلت بعد الموت. قال ويثبت الملك فيها إذن، هذا الرابع، يعني إذن يعني عند قبولها، بخلاف الوصية في الكل. ما معنى بخلاف الوصية في الكل؟ يعني لا يثبت، بالنسبة للرابع لا يثبت الملك فيها عند قبولها، وإنما يثبت الملك فيها بعد عند قبولها بعد الوفاة. وهنا عند قبولها في الحياة، اكتبوا عند قبولها في إيش؟ في الحياة. طيب إذا الآن قال بخلاف الوصية في الكل، معلش رتبوها مرة ثانية. إذا الوصية في الأول كيف نسوي بين الموصى لهم؟ ولا رجوع الثاني، في الوصية هناك رجوع، يعتبر قبولها وقت العطية، وهذه يعتبر قبولها بعد الموت، ويثبت الملك فيها في الحياة، وهذه لا يثبت فيها إلا بعد الموت. انتقل إلى كتاب الوصية، والوصية اكتبوا الأمر بالتصرف، الأمر بالتصرف أو التبرع بعد الموت. إذن وصية هو أمر بتبرع أو تصرف بعد الموت. طيب اكتبوا هذه الأشياء، هذه الوصية الآن. لكن عندنا شيء ثاني، عندنا شيء نسميه الموصى به، وعندنا الموصى له، وعندنا الموصى إليه. ما الفرق بينها بين الثلاثة؟ الموصى به المال، والموصى له المستفيد، والموصى إليه المنفذ للوصية. كما لو قال أوصيت إلى فلان أن يسدد ديوني، هل هذا مستفيد سيأخذ شيء؟ لا، هذا سينفذ. أوصيت إلى فلان أن يزوج بناتي، أوصيت إلى فلان أن ينظر في مال أولادي القصر. اقرأ يا شيخ. كتاب الوصية. نعم. تسن لمن ترك مالا كثيرا بخمسه. بخمسه، جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم إنه الخمس هو الأفضل. طيب والثلث جائز، ما هو حرام، لكن لا يجوز زيادة. تفضل. ولا تجوز لوارث بشيء. هذا واحد. ولا تجوز، اكتب عندها واحد، بعدين اكتب إلا بإجازة الورثة، لو الورثة تنازلوا هذا حق لهم. تفضل. ولا لأجنبي بزائد عن ثلث. هذا الثاني. تفضل. إلا مع إجازة بعد الموت، يعني إجازة الورثة بعد الموت في الأمرين. تفضل. فتنفذ. فتنفذ إذا أجازها الورثة. نعم. وتكره وصية فقير. طبعا تنفذ يعني الزيادة على الثلث، وتنفذ للوارث، كلها ستنفذ. طيب أكمل. وتكره وصية فقير وارثه محتاج. نعم، يكره له أن يوصي إذا كان وارثه محتاج، وارثه أولى. تفضل. وتجوز بالكل لمن لا وارث له. أي. تجوز بالكل الوصية لمن لا وارث له، لما عنده وارث يقدر يوصي بكل مال، لأنه ما عنده وارث أصلا يتضرره. طيب أكني. فإن لم يفي الثلث بوصاياه تحاصوا. هذه مسألة جديدة، يقول هو له أن يوصي بالثلث. طيب إذا كان الثلث ما كف الوصايا، مثل ما قلت لكم، قال لفلان 1000 ولفلان 1000 ولفلان 1000 3000، مات وترك أيضا 3000، نوزعها على هؤلاء ما يجوز بكامل الوصية، ما يجوز بكامل التركة، لكن يجوز بثلثها. كم ثلث 3000؟ 1000. إذن فإن لم يفي الثلث بوصايا تحاصوا، يعني الموصى لهم يتزاحمون في هذا. إذا قال 1000 1000 1000 سنعطيهم كل واحد ثلث 1000. لكن لو قال، انفهموا عليه، لو قال 1000 و2000، فهمتم؟ و4000، صعبتها كذا صح؟ طيب خلاص خلوها 1000 و2000. قال لواحد 1000 والثاني قال له 2000، كم سنعطيهم من 1000 اللي هي الوصية؟ ثلث وثلثين بنفس النسبة. طيب لو قال 1000 و2000 و3 نقسم على كم؟ طيب اقسموها كما تشاءون، المهم ان نصر يعطيهم بالنسب. راح نجعل، راح نقسم الالف هذه الى كم قطعه؟ 6 قطع، جزء لصاحب الالف وجزءان لصاحب الالفين وثلاثة لصاحب. تفضل. وان وصى، وان وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت. يعني لما نقول احنا وارث وغير وارث، هو وصى لوارث، وصى مثلا لأخيه وكان أخوه وارث من ورثته، لكن قبل أن يموت بيوم مثلا جاءه ابن ذكر فحرم الأخ، منع الأخ، أصبح الأخ غير وارث، هل له وصية ولا ما هي الوصية؟ لا، يعني المقصود افهم، المقصود العبرة في الوصية بما بعد الموت، سواء في تحديد الثلث، سواء في تحديد الوارث أو غير الوارث، كل ذلك بعد الموت. طيب وعكسه بعكسه، يعني لو أوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا لم تنفذ. كيف غير وارث؟ كان عنده ابن وعنده أخ، فأوصى لأخيه، أخوه وارث الآن أم لا؟ لا، محجوب بالابن، فأوصى له قبل أن يموت، مات ابنه أصبح الأخ وارث ولا لا؟ فهمت المسألة؟ طب أعطيكم مثال آخر، نفس المثال، عنده ابن وعنده أخ وأوصى لأخيه لأنه غير وارث، صح ولا لا؟ مات هو، ثم بعد موت الرجل هذا الموصي، بعد أن مات بساعة مات الابن، تصح الوصية للأخ ولا لا؟ ما تصح. ما العبرة لحظة الموت، من كان وارث لهذا؟ كان الابن وارث والأخ ما غير وارث، عفوا تصح معناته. أنا قلت لا تصح، نكرر المسألة، واضح الآن؟ أوصى لأخيه بالثلث وكان له ابن، معنى الأخ غير وارث، فلما مات هو مات ابنه بعده بساعة، فالأخ ساء لحظة الموت، كان وارثا أم غير وارث؟ غير وارث، كان غير وارث، فإذا تمضي الوصية. طيب أكمل الشيء. ومحل قبولها بعد الموت، ضع رقم 1، هذه أحكام للوصية بعد الموت. نعم. ويثبت الملك به، به اكتبوا بالقبول، به بالقبول لا بالموت. يثبت الملك للوصية متى؟ بقبوله. فلو تصورنا، لو تصورنا أنه قبل الوصية بعد الموت مباشرة، أصبحت العين التي أوصى بها لك ملكك خلاص. لكن لو قبل بعد 10 أيام من موت الموصي، وفي هذه 10 الأيام هذه العين كان لها إيجار ولها دخل، هذا الإيجار والدخل لمن؟ للورثة، ليس للموصى له. لماذا؟ لأنه ما ثبت ملكه إلا بقبوله، فمن لحظة القبول ثبت الملك له النماء، فالنماء قبل ذلك ليس له. طيب الحكم الثالث، ولا يصح الرد بعده، يعني بعد القبول سواء قبض أو لم يقبض، مجرد أن يقبل دخلت الوصية في ملكه. تفضل. ويصح الرجوع في الوصية، لحظة، متى يرجع في الوصية؟ قبل الموت ولا بعد الموت؟ وممكن تصور بعد الموت، يعني هم يدخلوا القبر رفع راسه وقال ترى الوصية ألغيتها، ما يتصور. إذن يرجع، يصح الرجوع في الوصية. تفضل. ويبدأ بواجب، ضع رقم 1، يبدأ أول شيء في التركة بالواجب. ما هو الواجب؟ من دين. أيوه، ترى في شيء قبل الدين، تجهيزه. طيب دين ونذر وكفارة وحج وإن لم يوصي به، يعني وحج إذا كان عليه حج واجب ولو لم يوصي هذا دين يعتبر. طيب ثم بعد ذلك ثم الثلث من الباقي، ثم الثلث من الباقي. فهمت المسألة؟ لأنه افهم الآن هو لما مات ترك 10,000 ريال وأوصى، ها كيف أوصى بالثلث، مات ترك 10,000 ريال وأوصى بالثلث وعليه دين 5,000 ريال، الثلث من كم الآن؟ من 5 مش من 10 الحقوق. لا طيب كم باقي من الوقت؟ طيب هذا مأزق. فصل: تصح لمن يصح تمليكه ولعبده برقبته ويعتق برقبته ويعتق بكذا. خلاص نقف هنا هذا الفصل، بس اكتب عنده فصل في الموصى له. الموصى له هو المستفيد، الموصى له هو المستفيد. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.